بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفني حددان الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. والذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هدت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. نبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولا المذنب، ولو كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لا يقوم به الفيل، فدل ترعد مواجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل. يا ليت بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعلي بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعلي بالقرآن، ومن أرادهما معا فعلي بالقرآن. أيها الأخوة المؤمنون، عود كريم إلى آيات الله البينات، وذلكم العالم القرآني الإذاعي قبيلة القارئ الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Come on.

والذان يأتين

حكيما. تذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مكان الزوج روحات

اللهم صل على النبي. عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك وأخواتكم من الرفات وأمهات نسائكم. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إن